المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال والصافات صفا أي صفوفا في خدمة ربهم وهم الملائكة، فالزاجرات زجرا وهم الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله، فالتاليات ذكرا وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى، فلما كانوا متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه طرفة عين أقسم بهم على ألوهيته فقال إن إلهكم لواحد، ليس له شريك في الإلهية، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي هو الخالق لهذه المخلوقات والرازق لها المدبر لها، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها فكذلك لا شريك له في ألوهيته، وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه، وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه. وخص الله المشارق بالذكر لدلالتها على المغارب أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين، إحداهما كونها زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيها، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. والثانية حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة، فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى. دحورا ولهم عذاب واصب، أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم، ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة أي إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة، فأتبعه شهاب ثاقب تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها 100 كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم أي اسأل منكري خلقهم بعد موتهم أهم أشد خلقا، أي إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات، فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال إنا خلقناهم من طين لازب، أي قوي شديد كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يا أيها الرسول وأيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب، لأنه مما لا يقبل الإنكار. وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق. وإذا ذكروا لا يذكرون. ومن العجب أيضا أنهم إذا ذكروا ما يعرفون في فطرهم وعقولهم وفطنوا له وألفت نظرهم إليه لا يذكرون ذلك، فإن كان جهلا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال، وإن كان تجاهلا وعنادا فهو أعجب وأغرب. وإذا رأوا آية يستسخرون. ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء يسخرون منها ويعجبون. ومن العجب أيضا قولهم للحق لما جاءهم، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها وهو الحق في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. ومن العجب أيضا قياسهم قدرة رب الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعادا وإنكارا، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون. ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم أمر الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم، فقال قل نعم وأنتم داخرون. قل نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم داخرون ذليلون صاغرون، لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة ينفخ إسرافيل فيها في الصور، فإذا هم مبعوثون من قبورهم ينظرون، كما ابتدأ خلقهم بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا، وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسار ويدعون بالويل والثبور. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يستهزئون، فيقال لهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق، وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أي إذا أحضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون يؤمر بهم إلى النار التي بها كانوا يكذبون، فيقال احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي وأزواجهم الذين من جنس عملهم، كل يضم إلى من يجانسه في العمل. وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد التي زعموها، فاجمعوهم جميعا فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم. وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار يقال وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم، إنهم مسؤولون عما كانوا يفترونه في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون، أي ما الذي جرى عليكم اليوم، وما الذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا، بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم وتشفع لكم عند الله، فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنهم قد علاهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار، وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا، ولهذا قال: بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لما جمعهم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا، أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم، فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي بالقوة والغلبة فتضلونا، ولولا أنتم لكنا مؤمنين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. قالوا لهم: بل لم تكونوا مؤمنين، أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون، فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا؟ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان، أي قهر لكم على اختيار الكفر، بل كنتم قوما طاغين متجاوزين للحد. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فحق علينا نحن وإياكم إنا لذائقون. إنا لذائقون العذاب، أي حق علينا قدر ربنا وقضاؤه أنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب، فلذلك أغويناكم. فأغويناكم إنا كنا غاوين، أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي الغواية فاستجبتم لنا، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. قال تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فإنهم يومئذ، أي يوم القيامة، في العذاب مشتركون، وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه، ولهذا قال: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية، فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعلى من جاء بها. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويقولون معارضة لها: أئنا لتاركوا آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم، وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا، ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء محمد بالحق، أي مجيئه حق وما جاء به من الشرع والكتاب حق. وصدق المرسلين، أي ومجيئه صدق المرسلين، فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين، فهو آية معجزة لكل رسول قبله، لأنهم أخبروا به وبشروا، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذوا ذلك على أممهم، فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله وتبين كذب من خالفهم، فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم. وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به ودعا إلى ما دعوا إليه وآمن بهم وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم. ولما كان قولهم السابق إنا لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غيره، أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين، وهو الخبر الصادر منه تعالى، فقال: إنكم لذائق العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وما تجزون في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون، فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم. ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون، استثنى تعالى المؤمنين فقال: إلا عباد الله المخلصين. يقول تعالى: إلا عباد الله المخلصين، فإنهم غير ذائق العذاب الأليم، لأنهم أخلصوا لله الأعمال فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه. أولئك لهم رزق معلوم، أي غير مجهول، وإنما هو رزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنه، فسره بقوله: فواكه وهم مكرمون. فواكه من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس للذتها في لونها وطعمها، وهم مكرمون لا مهانون محتقرون، بل معظمون مجلون موقرون، قد أكرم بعضهم بعضا وأكرمتهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب ويهنئونهم ببلوغ أهناء الثواب، وأكرمهم أكرم الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان. في جنات النعيم، أي الجنات التي النعيم وصفها والسرور نعتها، وذلك لما جمعت مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل مخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. على سرر متقابلين، ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر، وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة الجميلة، فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح. متقابلين، متقابلين فيما بينهم، قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض، فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل. يطاف عليهم بكأس من معين، أي يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم بالأشربة اللذيذة، بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها لذة للشاربين، يتلذذ شاربها بها وقت شربها وبعده، وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف ما لصاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر. فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها، ذكر أزواجهم فقال: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان كاملات الأوصاف قاصرات الطرف، إما أنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره، ولجمال زوجها وكماله بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها، وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح، وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمح إلى غيره، وشدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن، وذلك لانتفاء أسبابه. عين، أي حسان الأعين جميلاتها ملاح الحدق. كأنهن بيض مكنون، كأنهن أي الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسنهن وصفائهن وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها، ليس فيه كدر ولا شيء.